إذاعة بريدة تقدم. يا هلا يا يوم طل الأعضاء، يا هلا يا يوم طل الأعضاء، بالفرحة غنى البلبل على غصان، من الفرحة غنى البلبل على غصان. يا هلا يوم طل الحبايب، يا هلا يوم طل الحبايب، يا هلا يوم طل الحبايب، يا هلا يوم طل الحبايب. نورتم مطراح القمر الغايب، نورتم مطراح القمر الغايب، يا هلا يوم طل الحبايب، يا هلا يوم طل الحبايب. يا هلا يا يوم جول الزوار، يا هلا يا يوم جول الزوار، يا هلا يا يوم جول الزوار، يا هلا يا يوم جول الزوار. عين ابليس تخزي عنه، عين ابليس، عين ابليس تخزي عنه، عين ابليس، يا هلا يا يوم جول الزوار، يا هلا يا يوم جول الزوار، يا هلا يا يوم جول الزوار، يا هلا يا يوم جول الزوار، يا هلا يا يوم جول الزوار، يا هلا يا يوم جول الزوار.